عظم أجره. طيب قلنا احنا خرجنا بس عشان نرد الكلمة دي اللي هي ايه، كان يعقد التسبيح بيده، هذه هي الصحيحة في سنة أبي داود، وأيضا أخرى في سنة أبي داود يعقد التسبيح بيمينه لكنها ضعيفة وشاذة شاذة عن إخوان. إذا الصواب ماذا؟ أصحاب شطة بيضحكوا الآن، هكون على من؟ أشركون، أشركون الضحك في البسمات، ما لكم أهل شط؟ صف كامل ضحك، في واحد في الخلف برضه هيلحق، ها؟ خير إن شاء الله. ها أنتم عارفين، فتكون السنة العزاء. أي نعم سنة ذكرنا سادس. قال المهم انتهينا من هذا المبحث معنا. أحمد خطط في منزل إذن، ها؟ لا من يروح مكانه؟ ها؟ تمام الجمعة الماضية؟ تمام. إذا نجينا مرة ثانية والدك عامل ايه؟ بيزي قريبا؟ سلم على خير. السلام. قال ايش هنا؟ اصحاب شطرة ووقف الدرس بضحك جزاكم الله خير. اريد ان اقول شيئا بس اركز على ملخص البحث السابق. يعقد التسبيح بيمينه الشاذة، شنو الصواب؟ يعقد التسبيح بيده. معنى يا اخوان؟ اكثر الرواه على انه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده. اما المضرة واحد فقط من بين 20-30 روى الحديث بيمينه. معنى؟ فلا يصح. والراجح يعقد التسبيح باليدين. طبعا احنا بنشوف العوام بيعقدوا التسبيح على اليمين والشمال، نقول لا لا، السنه ان اليمين فقط، وننكر على العوام، بنعمل مشاكل كثيره. صحيح الشيخ الألباني رحمه الله عليه بيصحح ضبط بيمينه، كذلك تلامذته بيصححون هذه الضبط، لكن الراجح فعلا، وقد ألف فيها الشيخ أبو بكر ابن عبد الله أبو زيد رسالة خاصة، معنى يا إخوان؟ في كتاب اسمه لا جديدة، لا جديدة في أمر الصلاة في أحكام الصحة. ممكن السنة اليمين بتختص بالأعمال الشريفة يعني، واليسار بتختص. أحسن. طيب السنة أنا مش بنعمل كده بالتكبير. نعم. طب ولا أعمال شريفة؟ حطيتها لليمين الشمال؟ أنا طبعا ما عملتش كده بقى. ما أنا فاهم أنا بزيدك أحسن. بعمل كده؟ لا. طيب إيش رأيك أهو؟ بضمها. بعطي لها نصيب؟ طب وأنا بنزل بقى على السجود كده؟ لا ولا واحدة كده؟ ما ينفعش يا شيخ عماد. وفي الركوع بحط إيه؟ على الركبتين الثنتين. في الدعاء بعمل كده أهو. وفي السجود بضعهم على الأرض، ما بحطش واحدة وأرفع واحدة. معنى؟ وبين السجدتين بحط الثنتين على الركبتين. ما بحطش واحدة وأرفع واحدة. معنى؟ الأصل سلمكم الله أن الجوارح تأخذ حقها من العبادة وتعدل في الجوارح، أنت تعدل في الجوارح، معنى تنصف الجوارح تعطيها حقها، إلا أن يأتي دليل فيقول العطاء باليمين والأخذ باليمين، معنى الأكل باليمين، الشرب باليمين، معنى دخول المسجد باليمين، الخروج باليسار، الاستنجاء باليسار، هناك نصوص معنى. لكن أصل الشيخ أحمد نعمان اللي هو خد له تعسيلة طبعا ونساك والبلط الله اعلم هي فين الوقت. خليك معنا يا شيخ احمد. طيب ايوه الشيخ ليس الراجح، ليس هو العقد الذي تقصده الان، تمام؟ لان عند العرب اليمين للأحاد والعشرة واليسار للمئات والآلاف، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام عقد 93 هكذا في الحديث،

لا الكلمة الأولى، الكلمة الأولى ما هي تقول؟ ما هل الشأن؟ لا أنت بتقول، أنت تقول ما بينزلش في صلاة الجماعة. في صلاة الفجر. قال صلى ركعتين الفجر، يكون السنة لو قال ركعتين الفجر. يسمع الأذان وفقط يجيب على هذه الليلة سيرة المزاج بس. الإشكال في اللي أثر أخونا إكرامي ما هو؟ أولاً كان يدرك أي بس أبسط ملخص ومتصل عشان الوقت كان إحنا قلنا شيئاً وتريد أن تستدل به على إيش؟ يرى هل ينظر إليه أو يرد عليه السلام أو لا؟ هذه بابنا في باب الاختلاف مش بابها الآن في باب الإشارة، هنتكلم بإشارة التشهد. إيش جاب هذا لهذا؟ هنتكلم في النظر، شروط النظر. سلمك الله، احنا قلنا النظر في الصلاة لها ثلاث احوال، اذا كان قائما فلا يتجاوز السجود موضع السجود، اذا كان ركعا فتلقاه واجب وراكع. طب واذا كان جالسا؟ مش موضوع ثاني، مسألة اختلاس والنظر. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بينظر الى الحارس وهو بيحرسهم، ينظر الى الوادي هم في السفر، ايوه للحاجة والضرورة. هذا باب سيأتي مكروهات الصلاة، ولذلك بقول لك سيأتي. إنما معنى الآن سأل أخونا السؤال لما وضحنا لي الإشكال بقى. الثاني كان بيصلي فوق اسمه إيه؟ فيها إيش بقى؟ هل في الحديث أنه لم يصلي جماعة أو أنه كان بيصلي النافلة؟ في نص الفجر؟ الجواب عليه سهل جدا، ركعتي الفجر الأمة السنة. ما هو ده بقى؟ إيش؟ تمام. هل اذا كان في ركعتين الفجر الامر فيه سهل معروف؟ طيب اذا كان صلاه الفجر الامر فيها سهل كذلك، لان دول الناس ثلاثه معزولين فهمتوني، ففهموا ان صلاه الجماعه غير واجبه عنهم عليهم. واضح لكم ولا لا؟ دول الناس معزولين وامر النبي عليه الصلاه والسلام باعتزالهم، فمن تمام الاعتزال ما يحضروش الجماعه، لكن كان بيدخل احيانا يصلي عشان يشوف النبي بيسلم، يلتمس بركة رد النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام، يسلم عليه ها، وبعدين ينظر في شفتيه وعايز حاجة يشوفه يتحرك ولا لا. هذا غير هذا ممكن بقي في النفس مشاكة. ما هو هذا بقي في النفس مشاكة. الله يكون افتكر بعد افتلى يا الله اسلم يعني وراح عليه. طيب ايه في اشكال من ايه؟ زواج صغيرة عدد الرجال الصواب أن صلاة الجمعة تصح بمن صح به الجماعة، اثنين فصاعدا إمام ومأموم خطيب ومستمع. أراء كثيرة بلغوها 40 رأي. فالسؤال سريع جدا اهو، خذوه السؤال ده، مش عارف من أين الخط جميل. ها؟ خطك انت؟ مش معقول ده خطك انت؟ طب مش تقول لي؟ عامل توقيعك انت؟ جزاك الله خيرا. بعد بعت شيئا بالتقصير وفداوى بعت شيئا بالتقصير. اسمع قل السؤال بلسانك. انا بعت حاجه بالتقصير دلوقتي. جميل. المشتري داوم عليه يسدد زي ما اتفقنا شهر اثنين ثلاثة، وبعدين ايه؟ جميل. حافظ ان هو يسد مباراتي او على مرتين. اه. بس ان انا ايه؟ اشيل له حاجة، اتفقنا على مثلا بتاع معين. جميل. اشيل له 100 ولا 200 مقابل ان هو يعدل في السلامة. جائز ام لا؟ جائز. من باب ايه؟ ضعف وتعجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج وجد كعب بن مالك وعبد الله بن حضرة، النبي حضرة، يختصمان في اموال. فقال يا كعب يعني ضاع النصف، فلما قال خلاص انا تنازلت عن نصف نصف المال، قال قم فاقضه يعني الان، تعجل وضاع المدين، تعجل تمام، والدائن وضع من المال. واضح يا شيخ؟ عند الفقهاء اسمها ايه مساله ضاع وتعجل، ضاع وايه؟ عكس نعم لازم احنا كل ما بالمسألة هو ماشي في قصر كل شهر بيسدد، فقال له انا هسددك كل ما علي الوقت اهو. قال له لا انا عايز بعد ها خلاص ده بقى ما جايز مش ملزم. ايوه يا شيخ عكسيه عكسيه بقى عكسيه كيف اشرح عكس الدليل على الشهر. ايوه صاحبها قال مش هدفع بعد شهر هدفع بعد ثلاثة وتزود. الآن الله يسلمك الكلام ده في بداية البيع ولا بعد الشهر؟ لا بعد البيع. بعد البيع؟ لما البيع. لا يجوز. إنما أنت الآن أنا بعرض عليك السلعة بصورتين نقدا بمئة وتقسيطا بمئتين. استقر الحال بيني وبينك أنها تقسيط. خلاص يا شيخ نمشي على التقسيط وتنجمني الأقساط دهين لا زيادة ولا شيء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ومن أحسن قولاً.